كبير لك يا الحمرا ربي علمك والله كل اللي رايز منا جابين سمح في ببارك وريراني فيير من دمالي ببارك وريراني فيير من دمالي دوب البيع السيد التحروف مرسوخة في بيجين جيلو راجل حبك موروش يسريني في بيبين والدنيا بلابك ما تسواش حلقة ديما نحكي والعيشة بلابك ما تحلاش لكلم ما يكفي علي علي علي لجنس سيبري لا جلوريا كونو للحمراء إلك يردي ماركي والأسطوريا وسلامي لقالي حب الحمراء والعب النية ماشي اللي باغي فلوسا ويدير سمية غيش تفرق نشريت الخاوة نادرت كليبش قسمت البيرة جال جوج خطة مالش حج بالعطايا وساخ الدنيا شفنا الحباسات بالعطايا وساخ الدنيا شفنا الحباسات لي صادرون والكوميتي نرجيهم شيخات وشكون بيهم لي ودادي على الشفرة ساكت والتقرير المالي طرا فيك كل شي مستفد والتقرير المالي طرا فيك كل شي مستفد هذا ميساج كان تبليك والكال أمه ما تبقاش مربى يديك عطينا العذرة مصير الوداد بين يديك يا عندك قدرة بيريد يفيدك وإن شاء الله يا الحر الحمرة احنا اللي نقوم بفضي ويا الحر الغليعة اللي تمرقوها ويقروا فيدي ويعيشوا فيها فرج ليهم احنا ديرين حتى يكيديها فرج ليهم احنا ديرين حتى يكيديها حمرا وبيضا يا ليهم غير شامل خليها يبغي أكبر يبغي أصغير ويموت عليها شمعة طوالينا كملين شامل تبقيها شمعة طوالينا كملين.